تخيلوا أنكم في تلك اللحظة الدقيقة حيث يتلاشى الحلم ولم يبزغ بعد ضوء النهار. أمامكم اتجاهان، بابان لا شيء يميز أحدهما عن الآخر، ومع ذلك يطلب منكم الاختيار، وكل كيانكم يدرك أن هذا الخيار نهائي. لا تملكون خارطة ولا بوصلة، لديكم فقط تلك القوة الداخلية، تلك الحركة في الروح التي تسبق التفكير. تتقدمون، تجتازون العتبة، وفجأة تستيقظون من ذلك الكابوس. الراديو بجانب سريركم يبث الأخبار فعلا، ولكنها أخبار الغد. هنا إذاعة الجزائر من جيجا، عبد العزيز حراث، وموجز لأهم الأنباء. التاسعة تماما، 20 أفريل 2026. تسمعون ما لم يحدث بعد، لقد أصبحتم متقدمين بخطوة. قد يسمي البعض ذلك غريزة، وقد يرى فيه آخرون شكلاً من أشكال القراءة الصامتة للعلامات التي تحيط بنا. لعل هذا هو فن الاستباق، ألا تعود ذلك الذي يخضع للزمن، بل ذلك الذي يتعلم الإصغاء إليه قبل أن يحدث ضجيجا. مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج الموعد الثقافي. المخرج عمر هين، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك وشكرا على الدعوة. على كل حال، عمر هين غني عن التعريف، مخرج مسرحي من مدينة جيجل، ويشتغل دائما على المسرح. احنا في مقدمة الحصة نتحدث عن ذلك الشعور بالاستيقاظ على أخبار الغد. أنت كمخرج مسرحي، هل لديك غالبا الشعور بأن دوركم ليس ملاحظة العصر، بل الإنصات إليه قبل أن يرتفع ضجيجه؟ من أين يأتيك هذا الإحساس بأنك في لحظات معينة تسبق الزمن بخطوة؟ للاستباق أو النظرة الاستشرافية للفنان، مهما كان هذا الفنان في مختلف الفنون، هي قناعته ونظرته وفلسفته للحياة. نهضر على روحي شخصيا، أنا نؤمن بلي المسرح عنده واحد السحر، هو الفن الوحيد في العالم اللي يعطي للعين ما تريد أن تسمع، ويعطي للأذن ما تريد أن ترى. هذا الفن بهذا السحر وبهذه القوة يعطيك أجنحة لاختراق العادي، ويسبح فيك في لا حدود. هذه النظرة الاستشرافية تجي من تراكمات تاريخية، من تراكمات معرفية بما فيها الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الديني. يعطيك هذه النظرة باش تقدر تخترق العادي وتقفز إلى ما لا يراه عامة الناس في يومهم العادي. يعني نفهموا بأني هذا نتاج دراية والعمل على هذا الفن. بالطبع، وهو نتيجة أيضا لتراكمات معرفية. لازم تكون عندك تراكمات معرفية وخبرات تخليك تستشرف المستقبل وتقدر تخدم أعمال تجاوب على أسئلة مستقبلية. سؤال ثاني، هذه القدرة على الاستباق في المسرح اللي نجدوها عند مخرج ولا عند واحد يشتغل في فن المسرح، هل هي بالنسبة لك نوع من القراءة السوسيولوجية دقيقة للعلامات التي تحيط بنا، أم أنها حدث عضوي خالص يدفعك لاجتياز العتبات قبل الآخرين؟ هي ربط لكل الخبرات اللي يعيشها هذا الفنان، الربط الذكي يعطيك هذيك الأجنحة باش تخترق اليوم العادي اللي يعيشه المواطن العادي. كيعود عندك ربط كل الخبرات السوسيولوجية، سورتو السوسيولوجية خمسة، هي التركيبة اللي يخرج منها، هي اللي تعطيك الزبدة باش تقدر الزبدة هذيك تطفو فوق السطح وتطفو على اليوم العادي وتروح للغد. هذه تجيك من تراكمات، مجموعة تراكمات، والربط بذكاء بين مختلف المعطيات تخليك تقفز على هذاك اليوم العادي وتروح نحو الغد. يعني نقدروا نسميوها بروز علامات هكذا. كاين علامات، كاين علامات وتربط بين العلامات، لازم تربط، ما تبقاش كل علامة وحدها على حدة، علامة سياسية، علامة رياضية، علامة ايديولوجية، لازم تربط بيناتهم باش تقدر تخرج زبدة تطفو نحو الغد. هذا يعني انه ماشي، ماهيش حدث عضوي يعني. ما لا لا، ما هي نزوة، ما هي حاجة، ما هي غريزة، ما هي، هي تراكمات، هي مجموعة خبرات تقدر تكون عند الإنسان بالفطرة ويقدر يدرب عليها بالمنطق الرياضي. ما هي الصورة التي ينقلها لك الناس عن دورك كمخرج، وكيف تتعايش مع هذه النظرة الخارجية مع واقعك اليومي وحياتك العادية؟ هي في مدينة كمدينة جيجل مهنة مخرج مهنة نادرة، مهنة ماهيش شائعة. راح تشوف النظرة هكذا تاع المجتمع، شغل يعاملوك بحذر وبقدر يعني. على كل حال انا ما ضرتنيش هذه النظرة، ولا على كل حال انا فخور بها وفخور بهذا الميسي، لكنها نظرة جميلة، نظرة جميلة. بالك تأثر عليا في المحيط العائلي، المحيط العائلي، المهنة كمخرج، تولي تدقق في صغائر الامور، تروح لحوايج تفاصيل ما تعنيهمش الأسرة، أنت تروح تكبرها، دير ملاحظات على حاجة تافهة بالنسبة لهم، أنت بالك ليك مصيرية، وتحوس ترتب يومياتك أيضا على ذهنيتك وتصورك دائما كاين فيه تصور إخراجي، تصور إخراجي. والميزة تاع هي غالبا ما تكون عند المخرجين هي فوضى الأشياء، يعيش فوضى الأشياء ويحوس من الفوضى هذيك، يحوس على حاجة باهية وشغل. هذا الشيء دفوا المحيطين بك يولفوا به، من بعد يولفوا به وتولي عندهم شغل نظرة، صاي نظرة اعتيادية على الموضوع. في حصة سابقة خصصناها لمسرحية طلالة للمخرج بن سلامة، استمعنا لشهادة كنت أدليت بها أنت عقب المسرحية، وكنت تبدو فيها سعيد جدا برؤية هذه الساحة المسرحية الجديدة التي يجسدها بن سلامة في أوج صعودها. ما هي نظرتك اليوم لهذا الجيل الجديد، وهل يمنحك هذا الجيل الثقة بأن المسرح بصدد عبور عتبة جديدة؟ بالطبع كنت سعيد بعد نهاية عرض طلالة للمؤلف والمخرج زكريا بن سلامة. العمل ريحني من داخل، شبعني، شفت عرض جميل في أول تجربة لهذا الشاب والفريق تاعه. أنا هادو الشباب تعاملت معهم في بدايتهم، بعد شغلت بعد المسار تاعهم وشفت أبيبري التطور الإيجابي، وقدروا يوصلوا يكريوا أعمال تاعهم شخصيا تاعهم. كنت سعيد جدا وما زلت سعيد بهذا الفريق، عطونا أمل باللي المسرح راهو في أيدي آمنة، وهذا الشيء في ولاية كيما جيجل سامحني ما عندهاش تقاليد مسرحية، حتى مسرح بلدي ما عندناش. كل المحاولات المسرحية اللي كانت في جيجل هي عبارة عن نضال فني، كل واحد في جهته، كمال الدين فراد والفرقة تاعو، فريد مريمش وزون نوري زويكري في الميلية، عبد الناصر خلاف والفريق تاعو، عماد ويوسف خرفي وكل فريق باش ما نقدرش نسميهم كامل، في الطاهر وهنا والفريق هنا في جيجل المحلية، هنا في مدينة جيجل، كل الناس كانت تناضل باش ما يحبش هذا الفن. وشفنا النموذج الجميل اللي داروا زكريا بن سلامة في مسرحية طلالة، نتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله ما يحبسوش وخلاص. هذا لا يعني انك راح تخلى على دورك كمخرج دائما مجرد انك صبت لا ريلاف، والله غير دوك تقدر تموت وانت هاني. الحمد لله. كيما كنت انت نطلق رجاليه، والله العظيم غير تركض وطلق رجاليك والله. نتمنى لكم التوفيق. في في سؤال أخير، في القرارات والخيارات التي تتخذها أنت للمسرح، هل تشعر أنك حر أم أنك تشعر بالتبعية لنوع من الضرورة الداخلية التي تملي عليك اتجاهك دون أن تستشيرك؟ والله بكل صدق نشوف رأيي واعتقادي الخاصة أن الحرية في الإبداع وكذوبة وهم. كانش حرية الإبداع، تبين لك بلي انت حر وانت خيرت النص وانت مسؤول عن النص اللي خيرته. مثل كروحك الداخل في نفسي، انت كروحك بين جدران يكون خلقها المجتمع ولا خلقتها الأنظمة، ولا تلقى روحك بين جدران ما تكش خرج منها، تلقى روحك محصور في أروقة ما عندكش اختيار فيها. يعني خيارات تشوبها حتى شو حتى الخيارات اللي ما تجيش يبك خيار القاعد يصدر فيها ما عندكش، تلقى روحك بين خيارات ما عندك فيها حتى حرية. يعني خاضع المنطق، خاضع المنطق اليومي والمعطيات اليومية، وحتى ولا تبان لك انت وراك حر في طرح افكارك في ايديولوجيتك في البذره اللي راك تزرع فيها في المجتمع. واش راك حاب تقدم المسرحيه هذه؟ واش حاب تغير في هذا المجتمع؟ تبان لك انت حر وراك راك تكون بمهمه نبيله لهذا المجتمع. مثل كروحك الداخل كتعاود تخمم بمنطق وتشوفها من الفوق، تشوف لي روحك ما زلت في اروقه معينه وخيارات محدوده وخيارات مفروضه لابد من مواجهتها والتعامل معها وبغية الوصول للهدف انه العرض يتعرض للجمهور بكل نقائص اللي فيه. في الاخير عمر هين، شكرا جزيلا لك. العفو، يعطيكم الصحة وبالتوفيق ان شاء الله. يا محلة العاشية على ضي القامة. مازلت هنا؟ شيري غابت عليها ربع سوايع، طريق مكفلة، الناس يركضة، انت وتخدم في حل الأرض ما كتنم بتوالو. هذا حبال. يا خويك وش تصرف بالغدوة؟ يا سيدي راني نوجد في هاد البلاصة اللي راح تديها الضوء بعد شرق الشمس. احنا ما نربيوش النوار، انا ربي والفارغ اللي راه يستقبلهم. راني مع شاعر، بصح شاعر تبان لي يخبب الكلام الميزانية تاعو. حكا او سلاكيت صحابك هادوك وسالت عليهم كما قلت لي. اش داروا هاد الناس؟ ليش دي داروا؟ سمعوا بيك انت وهنا تخلعوا، واحد فيهم حتى داب في الهواء. لا ما كانش غير كيسمع باللي انت محبوس في بلاصة هادي. عزيز شو هذا؟ شتي كيان؟ حتى شي، كنت راكد. انتقال من ذلك الاضطراب حيث نشعر بأننا محمولون بقوة مجهولة إلى تلك السكينة التي يمتلكها من فهم أخيراً آلية الأشياء. فما الذي نبحث عنه في عمق الأمر إذن؟ في متاحفنا، في كتبنا، أو في منعطفات الشوارع؟ نحن نبحث عن تلك النظرة القادرة على رؤية ما هو موجود بالفعل، ولكن لا يلحظه أحد بعد ذلك الانتقال من الظل إلى الوضوح ومن الحدث إلى اليقين. المسألة هنا ليست تنبؤاً بالمستقبل كما تقرأ النجوم، بل هي ببساطة مسألة انتباه. في هذه الحصة لن نقدم أبداً إجابات نهائية، سنكتفي بفتح الأبواب معاً. سنصغي إلى أولئك الذين اختاروا عبر فنهم أو فكرهم ألا يناموا ليروا بشكل أفضل ضوء النهار القادم. ابقوا معنا، الغد يبدأ الآن. واش رأيكم؟ إذا بدأ الفرد يشعر بأن شيء ما يتملص منه وكأن جزء منه بات بالفعل في مكان آخر، إذن هنا تبدأ لعبة الأدوار بين الميكانيكية الباردة اللي تحلل وتتوقع وتحسب الاحتمالات، وبين الغريزة الخام الصامتة التي لا تفسر من الذي سيفوز؟ من سيكون على حق؟ وقبل كل شيء من هو المخطئ؟ إيه أنت تظن أنك هنا الآن، ولكن في الحقيقة أنت تجيب بالفعل على الغد. اسمع واش قال واحد الإنسان. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة، ونتلاقوا طبعا في مسرح آخر. إلى اللقاء. We'll be right back.